لبعض الأعداء الذين هم في صفنا ضد عدونا، ولقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق بالمطعم ابن عدي لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يوجد جلالة، لأن الرسول عليه السلام لما استعان وهو في موضع القوة، وإنما الإسلام وقع في موضع الضعف. شفاك سهلان كيف تحكي يا أستاذ؟ وهكذا عندما احتاج إلى دليل يدل على طريق المدينة استأجر شخصا من الوثنيين نفس الجواب. وأمر آخر كان قياسا، ولما احتاج إلى اليهود بعد فتح خيبر ولاهم نخيلها وزروعها بالنفس يزرعونها للمسلمين، والمسلمون مشغولون بالجهاد لمصلحة المسلمين، ومعلوم عداوة اليهود للمسلمين. وكذلك أما اليوم فالقضية معكوسة تماما، المسلمون مشغولون عن الجهاد بالدرع والدرع، فشتان بين الدليل والدرع الواعد. وضد عدونا فلا حرج علينا أن نستعين به ضد عدونا وفي مصلحتنا حتى يخلصنا الله من عدونا ثم يرجع عدونا إلى بلاده. ومن عرف هذه الحقيقة وعرف حال الظالم وغشمه وما يخشى منه من خطر عظيم وعرف الأدلة الشرعية اتضح له الأمر. يعني أجل النظرية لا تطابق المصيبة التي ألمت العالم العربي الإسلامي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.